أكثرهم لا يعقلون أولئك هم الراشدون.

and الله

نستقبل شهر رمضان بتوبة صادقة نجدد فيها العهد مع الله، متمسكين في هذا الشهر بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتجه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول معا، صادقين مخلصين نقول معا: تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. منتصف الليل في القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء في رحمته صفتان يتحلى بهما المؤمن الصادق. فالمؤمن يرجو رحمة ربه بعد أن تسلح بسلاح الخوف من خالقه، وبعدما بذل ما في وسعه من البر والطاعة. فإذا حقق المؤمن خوفا نائيا عن الرجاء فقد يتملكه اليأس من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا حقق المسلم رجاء منفصلا عن الخوف من بارئه فقد أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالخوف من الله تبارك وتعالى من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه ونفاذ مشيئته في خلقه، وهناك صلة بين الرجاء وما يدفع إلى البر والطاعة والعمل الذي ينجي صاحبه من موارد الهلاك. فالمؤمن لا هو راج ولا هو خائف، لذلك قال الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الإجلال والتقدير والاحترام، ولهم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة في كل قلب موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء هم الأطهار الأبرار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبوا بأدبه فتربوا على المائدة الرحمانية، ولقد أعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الدولة من بعده، فنرى إيمانهم وثباتهم وبطولتهم وتضحياتهم، نرى البذل والفداء والنصر للدعوة ولصاحبها. لقد نقلوا الكتاب والسنة عن رسول رب العالمين للمؤمنين، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تبليغ الدعوة، فقد رأوا وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بلغوا عني ولو آية، فبلغوا الرسالة ونقلوا الأمانة. فقال عنهم المولى عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فخر فتى مغشيا عليه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلما تعجب أصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسألنا وقصرنا أسألنا وقصرنا وجودك أعظم. ثمرات العبادة المخلصة على المؤمن في الدنيا والآخرة كثيرة، ومنها أنها تقربنا من الرحمة ومن الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فكل الزيادة منه سبحانه وتعالى، ونحن إنما نتعايش مع الشكر الدائم. ومن علامات الشكر أن تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ومنها الحفاظ على نعم الله وشكرها، فهو القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كتب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رسالة إلى ابنه الحسن فقال له: أحسن العفو، فإن العفو مع العز أشد من الضرب لمن كان له قلب، وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصير، فإنك بهم تصول وبهم تطول، وهم عمادك عند الشدة. وأكرم كريمهم وعد سقيمهم ويسر عن معسرهم، واستعن بالله على أمرك كله، فإنه أكرم معين. أستودع الله دينك ودنياك، والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم آمال عطا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.